السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة والموسومة باعتقاد الإمام الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وبعدما انتهى الإمام رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالسمع والطاعة لولي الأمر والمنع من الخروج عليهم، وبيان أن الخلافة في قريش، ووضحنا ذلك بالأدلة، ينتقل بنا الإمام رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، فيقول رحمه الله تعالى: وأن قليل ما أسكر كثيره خمر، وأن قليل ما أسكر كثيره خمر. انتقل الإمام رحمه الله تعالى إلى هذه الجزئية، وسبب ذكر هذا أي في وصية الإمام رحمه الله أن بعض الناس اختلفوا في مسألة شرب الخمر، فمن الناس من رأى أنه إذا قام بالأوامر التي أمر الله عز وجل بها فإنه لا حرج عليه إن شرب الخمر، وهذا فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم متأولين قوله عز وجل: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قالوا: إذا اتقى الإنسان وأحسن فليس عليه جناح فيما طعم، أي فيما أكل وشرب. وتأولوا هذه الآية، وبناء على ذلك شرب بعضهم الخمر. هذه ناحية. الناحية الثانية: اختلاف الناس في الخمر نفسها. الخمر لا خلاف في أنها محرمة، وأن الذين شربوها من الصحابة إنما شربوها متأولين، فلما بيّن لهم الصحابة رضي الله عنهم وجه الحكم في المسألة تركوها، لأن الصحابة كانوا أسرع الناس إلى تزكية أنفسهم بالطاعات والإقلاع عن المخالفات رضوان الله عليهم. لكن قلنا: الخمر متفق على حرمتها، لا خلاف بين أهل القبلة في ذلك، لكن الإشكال في ما هو الخمر، فيما هو الخمر. إنما الخلاف الذي وقع في الناس على ما يقع مسمى الخمر، فمن الناس من شرب بعض المشروبات وهي تسكر وقال إنها ليست من الخمر، ومن الناس من علق الحكم بكل ما وجد فيه هذا الوصف، وهذا هو الضابط. لذلك قال الإمام رحمه الله: وأن قليل ما أسكر كثيره خمر. واضح معي؟ قلنا: أجمع المسلمون لا خلاف بينهم في ذلك على تحريم الخمر، لا خلاف. ولكن الخلاف الذي وقع بين المسلمين في هذه المسألة هو ما الذي يقع عليه اسم الخمر؟ ما الذي يقع عليه اسم الخمر؟ واضح معي؟ هذا هو مناط الخلاف في هذه المسألة. والضابط الصحيح في هذه المسألة أن كل ما وجد فيه وصف السكر فهو خمر، أن كل ما وجد فيه وصف الإسكار فهو خمر، سمه كما تشاء، سمه خمرا، سمه نبيذا، سمه مشروبات روحية، سمه كما تريد. كل شراب وجد فيه وصف الإسكار فهو خمر، واضح معي؟ ثم قالوا فكل ما أسكر، فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، واضح معي؟ كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. وتأتي العبارة هذه بلفظ آخر كما قالها الإمام، وكل ما أسكر قليله فكثيره حرام، واضح معي؟ يعني على أي اعتبار من الاعتبارين كل ما وجد فيه وصف الإسكار فهو محرم. روى الإمام مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد، ورواه أيضا الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يعني كل ما أسكر فهو خمر، وحكم الخمر التحريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين ورواه أيضا الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد وهو عند مالك في الموطأ، ورواه أيضا أبو عبد الله الدارمي والإمام البيهقي وابن حبان، وأيضا رواه الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، سئل عن البتع، والبتع نوع من أنواع الأشربة، وهو نبيذ العسل، نبيذ العسل، يعني كانوا يتركون العسل إلى أن يتخمر، إلى أن يتخمر. هذا الشراب كان عندهم اسمه البتع. سئل عن البتع وهو نبيذ الخمر، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. سمي بقى يعني المسميات لا إشكالية فيها، يعني الاسم لا يغير من حقيقة الحكم شيئا، سمه البتعة، سمه المزرة، سمه كما تسميه، سمه مشروبات روحية، سمه كما تشاء، المهم ما دام وجد فيه وصف الإسكار كما قال النبي: كل شراب أسكر فهو حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر، قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: أما بعد، أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، يعني من خمسة أشياء، يعني العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، يعني كانت الخمر تتخذ من هذه الأشياء الخمسة. ثم قال عمر: والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، يعني ما غيب العقل وغطاه، يعني حصل به الإسكار. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة والترمذي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: الحديث النعمان بن بشر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا، الحنطة إلى القمح، يعني إن من الحنطة خمرا، يعني يتخذ من القمح خمرا، إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا، ومن التمر خمرا. يعني هذه الأشياء كان يتخذ منها الخمر، كانت تتخذ منها الخمور وتصنع منها الخمور، وطبعا هي ما زالت موجودة إلى الآن، تصنع منها الخمور إلى يومنا هذا، وإن كان استحدثوا أشياء أخرى. فضابط الشراب، ضابط الشراب المحرم يعني، هو الإسكار، هو الإسكار كما قال صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، كل شراب أسكر فهو حرام. واضح معي؟ طبعا الخمر شربها كبيرة من كبائر الذنوب، الخمر شربها كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالحكم واضح، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني من حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني إذا شرب الإنسان الخمر ارتفع عنه الإيمان، أي حال شربه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني أيضا في الأوسط بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما. الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل له صلاة أو لم تقبل صلاته 40 يوما. فإن مات وهي في بطنه، يعني إن شرب الخمر ومات ولا يزال الخمر في بطنه، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني أيضا في الأوسط من حديث عبد الله بن عباس قال الخمر أم الفواحش، الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر. من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، يعني زنى بأمه وعمته وخالته، لأن الإنسان إذا فقد عقله صار بمنزلة البهيمة، صار بمنزلة البهيمة لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يزر. والذكر من الحيوان قد يأتي أمه ولا يبالي بذلك، ولا يبالي بذلك، فصار الإنسان بمنزلة البهيمة عياذا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة وحسنه أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله قال مدمن الخمر كعابد الوسن، مدمن الخمر كعابد الوسن، يعني الذي يدمن الخمر ويموت عليها وهو مدمن لها يلقى الله هو وعابد الأصنام سواء، أي في مكانة واحدة، مدمن الخمر كعابد الوسن. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والبيهقي وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة أوجه. لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها، يعني لعنت الخمر بعينها، وعاصرها أي المصانع التي تجهزها، فكل الذين يعملون فيها ملعونون، وعاصرها ومعتصرها، والمعتصر هو الذي يجهزها للعاصر، العمال اللي هم بيشتغلوا في المصانع يجهزونها حتى تدخل في الأجهزة التي تقوم بعصرها، تمام، بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها، المبتاع اللي هو المشتري يعني، وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن ماجة أيضا وصححه الألباني: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. لأن في بعض الناس يقول لك والله أنت بتشرب الخمر مثلا، ممكن مثلا تشرب لك مثلا كاس فتسكر، لكن أنا عندي قوة ممكن أشرب مثلا عشرة كؤوس ولا أسكر، تمام. طيب متى تسكر؟ يقول مثلا إذا شربت مثلا 20 كأسا، إذا شربت 20 كأسا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره، يعني واحد مثلا شراب لا يسكر منه الإنسان إلا بعد مثلا كمية كبيرة، قال: فقليله حرام. يعني ما حصل فيه وصف الإسكار بأي كمية عند شربه فكله حرام، كثيره وقليله. واضح معي؟ فهذا حكم الخمر، واضح معي؟ أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، أي لا فرق بين قليل الخمر وكثيره، لقول النبي كما في الحديث الآن: كل مسكر حرام، وكل مسكر وما أسكر كثيره فقليله حرام. واضح معي؟ وإذا شرب الإنسان الخمر، هننظر في هذا الإنسان، فإذا كان مسلما عالما مختارا، إذا كان مسلما يعني اشترط فيه الإسلام عالما، والعلم هنا يقصد به العلم بالحكم والحال، يعني يعلم أن شرب الخمر حرام، ويعلم وهو يشرب أن الذي يشربه خمر، لربما مثلا شرب شيئا وهو يظنه عصيرا، واضح معي؟ فلا بد أن يعلم أن شرب الخمر محرم، وأن الذي يشربه خمر، واضح معي؟ وأن يكون مختارا، يعني يشرب بإرادته بدون إكراه على الشراب. هذه الشروط هي شروط وجوب الحد في الخمر، واضح معي؟ أن يكون مسلما، لأن المسلم هو الذي يعتقد تحريم الخمر، أما غير المسلمين فهم لا يعتقدون تحريم الخمر، ولهذا لو شرب الخمر غير مسلم، حتى لو شربها في بلاد الإسلام لا يقام عليه الحد، إنما هم يمنعون منها، ما حتى لا يدخل هذا في باب المجاهرة بالمعاصي، واضح معي؟ فإن شربها يعزر، لكن لا نقيم عليه الحد، لأن من شروط إقامة الحد أن يكون الشارب مسلما مكلفا، واضح معي؟ الشرط الأول الإسلام، أن يكون الشارب لها مسلما. الشرط الثاني التكليف، يعني أن يكون بالغا، عاقلا. فلو شرب الخمر صبي صغير دون البلوغ لا يقام عليه الحد، لكن يعزر يمنع، واخد بالك معي؟ حتى لا يرجع إلى مثل هذا. وأن يكون عاقلا، فلو شرب الخمر مجنون فلا حد عليه أيضا، لكن يمنع أيضا منها، واضح معي؟ أو شرب الخمر نائم، واحد مثلا قام من النوم وهو عطشان مثلا، فمن دهش النوم شرب ما يليه فكان خمرا وهو لا يدري، هذا لا يقام عليه الحد لحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. الشرط الثالث من شروط وجوب الحد في الخمر العلم، يعني أن يكون الإنسان عالما، والعلم كما قلنا علم بالحكم يعني يعلم أن الخمر حرام، وعلم بالحال يعني يعلم أن الذي يشربه هذا خمر، واضح معي؟ وطبعا يكفي في العلم بالحكم أن يعلم أن الخمر حرام، واضح معي؟ لأن في العلم بالحكم يا أخوانا هناك مسألتان، العلم بالحكم فيها مسألتان فقهيتان مهمتان. المسألة الأولى العلم بمجرد الحكم، المسألة الثانية العلم بالأثر المترتب على هذا الحكم، واضح معي؟ المطلوب شرعا هو العلم بالحكم، أما جهل الأثر المترتب على الحكم هذا لا ينفي العقوبة عن الشخص. فلو مثلا يعني مثال يعني لو أن رجلا زنى وهو محصن، واضح معي؟ فلما ثبتت في حقه الجريمة أخذ ليقام عليه الحد وهو حد الرجل، قال أنا ما كنت أعرف أن الزنا بعد الإحصان فيه الرجم، ولو كنت أعلم ذلك ما زنيت، واضح معي؟ نقول له كنت تعلم أن الزنا حرام؟ يقول نعم أعلم، لكن ما أعلم أن فيه الموت، القتل الرجم يعني، واضح معي؟ نقول جهلك بالأثر لا يضر، واضح معي؟ إنما الذي يؤثر جهلك بأصل الحكم، واضح معي؟ فهذا هو المطلوب شرعا. أما الجهل بأثر الحكم ده لا علاقة، نقيم عليه الحد حتى ولو كان جاهلا بالأثر، حتى ولو كان جاهلا بالأثر. أنتوا فاهمين أقول إيه؟ عارفين أنا بقول إيه؟ فاهمين المسألة اللي بتكلم فيها؟ يعني في فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر، واضح معي؟ والدليل على ذلك ما أين، واضح معي؟ حديث هذا الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان، وحديث ماعز الأسلمي لما رجموه وقال وهو يرجم ردوني إلى رسول الله فإن قومي غروني به وقالوا إنه ليس قاتلي، يعني ما كانش إيه عارف إن المسألة فيها موت يعني، واضح معي؟ وظاهر كلامه إنه لو كان يعرف لم ما كان أتى، فلم يلتفت له المسلمون وقتلوه، رجموه حتى قتلوه، واضح معي؟ الشرط الرابع من شروط وجوب الحد في الخمر وهو عدم الإكراه. فلو شرب الإنسان الخمر مكرها على الشرب لا حد عليه، لا حد عليه، واضح معي؟ لكن إذا شربها مختارا وجب عليه الحد، وجب عليه الحد. طيب إذا شربها وهو مسلم عالم بالحكم والحال مختار غير مكره، يعني إذا شربها وقد توافرت في حقه شروط التكليف، ما الحكم حينئذ؟ الحكم في هذه الحالة أن يجلد 40 جلدة، أن يجلد شارب الخمر 40 جلدة، ويجوز للحاكم أن يزيد له في الجلد إلى 80 جلدة، واضح معي؟ يعني مثلا لو شرب أول مرة فجلدناه 40 جلدة مثلا، وقال لك خلاص والله 40 جلدة دول يعني ما هو الواحد مثلا وهو طالب في المدرسة بروح ما هوش حالي للواجب بيلفعوه وبياخد له 40 خرزان، واخد بالك؟ وبيقوم زي الأسد، إيه المشكلة يعني أما إيه يطلع ويروق، واخد بالك؟ ويقام عليه الحد ويشرب، واخد بالك؟ فشرب مرة ثانية فجلدناه 40 جلدة ثم شرب مرة ثالثة، للحاكم أن يزيد في الجلد إلى 80 جلدة، يعني إذا رأى المصلحة تقتضي هذا يجوز له أن يفعل ذلك، يجوز له أن يفعل ذلك. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم وأبو داود وأحمد وابن ماجه وأبو عبد الله الدارمي من حديث الحضين بن المنذر رحمه الله أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40 جلدة، ثم قال، أي علي بن أبي طالب يعني، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. يعني إن جلدناه 40 جلدة أو جلدناه 80 جلدة هذا سنة وهذا سنة، واضح معي؟ هذا سنة وهذا سنة. ثم قال وهذا أحب إلي، يعني الجلد 40 أحب إلى علي بن أبي طالب لأنه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واضح معي؟ هذه المسألة الأولى التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى حيث يقول أن قليل ما أسكر كثير خمر، واضح معي؟ ثم قال والمتعة حرام، والمتعة حرام. المتعة، المتعة هي نكاح المتعة أي زواج المتعة، وهذا نوع من أنواع الأنكحة الفاسدة، هذا نوع من أنواع الأنكحة الفاسدة زي الشغار والمتعة، وزي ما يعني اخترعه الناس في الفترة المتأخرة اللي هو الزواج العرفي وهذه الأشياء، واضح معي؟ فمن الأنكحة الفاسدة زواج المتعة، زواج المتعة. والمتعة هي أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، يعني إلى مدة محددة، يعني يتزوجها مثلا يوما أو يومين أو شهرا أو سنة، واضح معي؟ أو أكثر أو أقل من الآجال المحددة، يعني يتفقا على مدة محددة يتزوجا فيها، واضح معي؟ في مقابل مال أو في مقابل أي شيء يعطيه الرجل للمرأة زي الأجرة كده، واضح معي؟ وهذا الزواج مجمع على تحريمه عند أهل السنة، وإذا وقع يعني إذا انعقد هذا الزواج انعقد باطلا، يعني لا يصح، واضح معي؟ والدليل على بطلانه ما رواه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد وأبو عبد الله الدارمي من حديث سبرة رضي الله عنه ابن أبي الفاكه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. يبقى نكاح المتعة أبيح في فتح مكة في الفترة ما بين دخول النبي مكة إلى قبيل أن يخرج، وحددت بعض الأحاديث هذه المدة أنها كانت 3 أيام، يعني لم تكن حتى المدة التي مكث فيها رسول الله كلها. أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، واضح معي؟ فنكاح المتعة نكاح باطل، والنهي صريح كما رأه الإمام مسلم كما سمعتم الآن في الصحيح. لكن نكاح المتعة هذا له صور، نكاح المتعة له صور. الصورة الأولى، نكاح المتعة اللي هو الباطل يعني له صور. الصورة الأولى أن يتزوجها إلى مدة بدون اشتراط في أصل العقد. بعض الناس عندهم إيه؟ شيطانة كده، إنسان هو في صورة إنسان لكنه بقلب شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. عنده يعني بعض الخلفية عن بعض الأحكام الشرعية، وبعدين يقول لك أصل الشرط اللي هو المعتبر هو ما وقع في صلب العقد، تمام، هو ما وقع في صلب العقد. قال لك خلاص هو الشرط المحرم أو المعتبر الذي يعمل به ويترتب عليه التحريم والتحليل هو ما كان في صلب العقد. نحن سنتزوج بدون اشتراط في أصل العقد. هيروح الرجل للمرأة أو لولي المرأة ويقول زوجني، يقول له زوجت، خلاص كده الزواج إيه؟ تم. بعد ما يخلصوا الصيغة دي يقول له مثلا لمدة شهرين مثلا، تمام، يبقى وقع اشتراط لكنه لم يقع في أصل العقد. واضح معي؟ وطبعا أظن أنتوا درستوا معنا زمان الله يرحمه، يعني واخد بالك إذا كان زمان ده لسه فاكرينه، يعني إن في فرق بين الشرط إذا وقع في أصل العقد والشرط إذا لم يقع في أصل العقد، تمام. الشرط إذا وقع في أصل العقد فهو صحيح لازم، وإذا لم يفي به فللمرأة الفسخ، وإذا لم يقع في أصل العقد فهو صحيح غير لازم. واضح معي؟ ولا يجب الوفاء به إذا كان مخالفا لمقصود العقد، على التفصيل احنا شرحناه قديما في الفقه. واضح معي؟ بالصورة الأولى أن يتزوج ولا يشترط التحديد والتوقيت في أصل العقد، إما قبل العقد وإما بعده. الصورة الثانية من صور نكاح المتعة المحرم أن يشترط طلاقها في العقد بوقت معين، تمام، يقول زوجني على أن أطلقها بعد شهر، فيجعل العقد نفسه عقد متعة. الصورتين دول، هاتان الصورتان باطلتان بلا خلاف بين أهل العلم. واضح معي؟ وهناك صورة ثالثة لنكاح المتعة محل خلاف عند أهل العلم، محل خلاف عند أهل العلم. واضح؟ اختلف فيها العلماء ما بين مجوز لها وما بين مانع منها وقائل فيها بالفساد، وهي أن يتزوج الغريب عن البلد وفي نيته الطلاق إذا أراد الرجوع إذا إلى بلده، تمام. واحد مثلا مسافر لدراسة مثلا، هيقول له سنة سنتين ثلاثة أقل أكثر، فتزوج وفي نيته إنه متى ما رجع طلق هذه المرأة، متى ما رجع طلق هذه المرأة، يعني حصل شيء من التحديد النفسي لكنه تحديد غير معلوم بوقت معين، ممكن يرجع بعد سنة، ممكن يرجع بعد سنين ثلاثة أو أكثر أو أقل. واضح؟ والصورة دي يفعلها كثير من المسافرين إلى الخارج، يفعلها كثير من المسافرين إلى الخارج، تمام. طبعا بيعملها بعض حتى بعض الناس اللي هم على جادة الالتزام، يعني يفعلونها لأنه مثلا بيسافر مثلا بلاد من بلاد الكفر، والفتنة فيها قد تكون فوق تحمل الرجل، قد تكون فوق تحمل الرجل وفوق طاقة الإنسان، فحتى لا يقع في الحرام يفعل هذا الزواج. وطبعا هو لما يرجع، وطبعا رجل فلاح مثلا واخد بالك من بلادنا هنا، ويفاجأ مثلا أهله أنه هو جايب مثلا بقى مش عارف واحدة مثلا من أمريكا ولا واحدة كذا، فهيبقى محط تندر الناس ومسألة إيه؟ كائنة غريبة غير معهودة ولا مسبوقة في المجتمع، فلا يستطيع، لا يستطيع أن يقدم بها إلى بلده، لا يستطيع أن يقدم بها إلى بلده. الصورة دي خلاف صورة تانية بيعملها بعض المسافرين عشان ياخدوا الجنسية. الصورة دي بروح إيه؟ يعقد على أي واحدة ممكن تولد بعد كتب الكتاب بيومين، واخد بالك معايا؟ يعني واخدها جاهزة بالإيه؟ بالولد يعني. طبعا ده حكم معروف، يعني هذا يفعله للأسف كثير جدا من المسلمين لأجل الحصول على الجنسية، لأن في كثير من هذه البلاد حتى تعطى أو يعطى الإنسان فيها الجنسية لازم يكون متزوج امرأة من أهل البلد. واضح معي؟ فالصورة هذه التي ذكرناها أن يتزوج المسافر إلى بلد ما من بلاد الكفار يعني، وعقد في نيته الطلاق إذا رجع إلى بلده. واضح معي؟ فهو يتزوج وفي نيته إذا أراد الرجوع إلى بلده أن يفارق أزواجهم. واضح معي؟ هذه الصورة، هذه الصورة اختلف فيها السلف، اختلف فيها السلف. فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وقال الإمام موفق الدين بن قدامة في كتابه المغني، قال: هذا النكاح صحيح عند عامة أهل العلم. واضح معي؟ هذا نكاح صحيح عند عامة أهل العلم. واضح معي؟ إذا تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد مدة. قالوا: ليه يعني؟ ليه كان صحيحا؟ قالوا: لأنه قد ينوي الشيء ولا يفعله، ولا ينويه ويفعله. قد ينوي الشيء ولا يفعله، يعني يتزوجه وهو ينوي طلاقه، وبعد ما يتزوجها يفاجأ أنها امرأة صالحة، تمام، عجبته يعني، فيصرف النظر عما قد نواه من قبل فينوي ولا يفعل. واضح معي؟ ينوي الشيء ولا يفعله، ولا ينويه ويفعله. واضح معي؟ يعني ممكن يتزوج وليس في نيته الطلاق أصلا، ثم بعدما يرتبط بها يرى أن الأفضل أن يطلقها. واضح معي؟ قال: فيكون الفعل حادثا غير النية. هذا كلام الشافعي في الأم، وكلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. وقال بعض أهل العلم: اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو فيه مقيم، فالزواج صحيح. وصاحبنا الذي نشرح عقيدته يقول بهذا القول، وبناء على هذا فهذا النكاح صحيح. واضح معي؟ هذا النكاح صحيح، وهذا كان يقول به من المعاصرين شيخنا العلامة أبو عبد الله ابن عثيمين رحمه الله، وشيخنا العلامة شيخ ابن باز رحمه الله، إلا أن شيخنا ابن باز رحمه الله كان يقول إنه، وهذا أيضا كان يقوله الشيخ ابن عثيمين، إنه يخالف مروءات المسلمين، يخالف مروءات المسلمين، لكنه من حيث الحكم الشرعي صحيح. والذين رأوا بطلان هذا أو فساد هذا الزواج الإمام الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام، حيث نقل عنه ذلك الموفق ابن قدامة في المغني قوله، قال: وهذا نكاح متعة، وهذا نكاح متعة. هذا كلام الإمام الأوزاعي في هذه المسألة. والصحيح أن هذا الزواج إن تم بهذه الصورة، واضح معي؟ يعني أن يتزوج بدون اشتراط الطلاق، لكن في نيته إنه متى فارق هذه البلد أن يطلق. الصحيح إن هذا زواج صحيح، لكنه يخالف مروءات المسلمين. يعني ربما إنه لو عاش مع هذه المرأة فرأت حسن أخلاقه فأحبت الإسلام وأهله فدخلت في الإسلام، ثم ما لبث الرجل أن ترك البلد وفارق المرأة، فترجع المرأة إلى الكفر مرة ثانية فيبوء باسمها، فيكون نوعا من الصد عن سبيل الله، فيخالف مروءات المسلمين، إلا أنه من حيث الحكم الشرعي هو زواج صحيح. قال الإمام رحمه الله: وأن قليل ما أسكر كثيره خمر، والمتعة حرام. طبعا المتعة هنا قلنا المقصود بها نكاح المتعة، وليس المقصود بالمتعة المتعة بالعمرة إلى الحج، لأن بعض الناس قد يقع في بعض الكتب مثلا على قول لعمر ابن الخطاب أنه كان ينهى عن المتعة بالحج. المتعة متعتان، واضح معي؟ متعة النكاح ومتعة الحج. متعة النكاح حرام ومتعة الحج جائزة، جائزة. وقول عمر، قول عمر قول مردود، والصحيح أن الله أمر بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الإمام: فأوصي بتقوى الله عز وجل. يعني هذه الوصية التي قالها الإمام عند موته، فأوصي بتقوى الله عز وجل، يعني في كل ما سبق مما ذكره الإمام، وفي كل ما يأتي، وفي كل ما يأتي. ولماذا أمر الإمام بالتقوى؟ لأن الإنسان إذا عمرت التقوى قلبه سهل عليه فعل الأوامر وترك النواهي، سهل عليه فعل الأوامر وترك النواهي، وهان عليه الناس في جنب الله عز وجل، يعني لا يلتفت المخالف. قصة أن الناس يخالفونك أو يتكلمون عنك هذه مسألة لا تشغله، لأنه عنده زاد من التقوى يحمله على القيام بأمر الله والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله دون أن يلتفت للناس. كما قال رسول الله: إنما بقي من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا كان الفعل الذي تفعله ليس من الأفعال التي يستحى منها، وذلك بكونه مشروعا في كلام الله أو في كلام رسوله، افعل ولا تلتفت للناس ولا تستحي. تمام؟ إذا كان الفعل مشروعا فافعل ولا تستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله عز وجل أمر بالتقوى، لأن التقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وروى الإمام الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي من حديث أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وأيضا من حديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل إمام العلماء رضي الله تعالى عن الجميع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وهذه وصية عظيمة جدا ونافعة من الوصايا التي بعث الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بل وصفه الله عز وجل لما بعثه بأنه بالمسلمين رؤوف الرحيم أو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وهذه الوصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وكانت تلك الوصية ديدن رسول الله، كانت ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أول ما يوصيه أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل، ثم أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وهذا رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجة، واضح معي. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر الأكبر ويوم الحج، يوم الحج الأكبر، وصى الناس بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، كما في حديث جابر في وصف حجة النبي في صحيح مسلم. ولما وعظ الناس كما في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في الموعظة البليغة التي ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، بداية من البداية بالأهم، هناك مهم وهناك أهم، بداية من البداية بالأهم، لأن رسول الله كان يضع الأمور مواضعها الصحيحة ويضع الأشياء نصابها الذي أمر الله عز وجل به، فكان يبدأ بأصل الأصول وهو التقوى، لأن الإنسان إذا اتقى هان عليه كل ما يأتي بعد ذلك، هانت عليه التكاليف الشرعية، لأن التقوى هي بمثابة الوقود الذي يحرك القلب نحو الطاعة ويزجره عن المعصية. فإذا امتلأ القلب بهذا الوقود هان عليه العمل، هان عليه العمل، بخلاف المكلف الآخر الذي يشعر بالعمل كأنه تكليف، كأنه تكليف. وهذا هو الفرق بين عبادة المحب وعبادة غير المحب. المحب يسهل عليه المشقة الواقعة في العمل، بخلاف غير المحب فهو يشعر أنه بيفعل تكاليف شرعية فيشعر بصعوبة التكليف الشرعي، واضح معي؟ فالتقوى هي الزاد الذي يسهل على الإنسان أن يفعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة: وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصني أو جاء أبا سعيد الخدري فقال له أوصني فقال سألت عما سألت عنه رسول الله. واضح معي؟ جاء رجل لأبي سعيد الخدري يقول له أوصني، يعني كان الناس عندهم عادة قديما، وهذا كان ديدا الصالحين، يعني أنه يأتي الصالحين من أهل الفضل والعلم فيستوصيه، يطلب منه الوصية يعني، وهذا كان دأب السلف رضي الله تعالى عنهم، أوصني. فقال له أبو سعيد الخدري سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، يعني أنت سألتني عن شيء أنا سألت عنه رسول الله قبلك، فقال لي رسول الله أوصيك بتقوى الله. لماذا؟ قال فإنه رأس كل شيء. أوصيك بتقوى الله، فإنه أي تقوى الله عز وجل رأس كل شيء، يعني هي الوقود الذي يحرك الإنسان نحو كل طاعة، والزاجر الذي يزجر قلب العبد عن كل مخالفة. هي رأس كل خير وكل شيء، رأس كل دافع إلى الطاعة، ورأس كل زاجر عن المعصية، تقوى الله عز وجل. واضح معي؟ وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل في المسند، وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال لرجل أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. أوصيك بتقوى الله، فبدأ أيضا بالأصل، بدأ بالأصل الأول وهو التقوى. أوصيك بتقوى الله والتكبير اللي هو قول الله أكبر على كل شرف. واضح معي؟ الشرف ليس هو الصفة التي يوصف بها العرض، إنما الشرف هو كل مرتفع من الأرض، أو كل مرتفع، يعني كلما ارتفعت طلعت سلم، طلعت على سطح البيت، ارتقيت جبلا، ركبت سيارة، ها ده اسمه إيه؟ علوت شرفا. تمام؟ فيشرع لك التكبير كما أوصى رسول الله. ولذلك إن من السنة لما الإنسان يركب الدابة، سيارة، حمارة، دراجة، أي مكان، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الدعاء. وإذا صعد السلم، حتى سلم البيت أو سلم المسجد أو في أي مكان، يكبر، فإذا نزل يسبح، وهذا هو السنة. والتكبير على كل شرف، يعني التكبير عندما تصعد أي مكان، سواء جبل أو تل أو شيء من هذا، أو سلم أو دابة أو نحو ذلك. ولم يزل السلف رضوان الله عليهم يتواصون في وصاياهم لبعضهم بالتقوى. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته دائما، يعني كانت كالديباجة في خطب الصديق رضي الله عنه، قال فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة. شوف وصية الصديق، فإني أوصيكم بتقوى الله بالأصل، ده الأصل، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، أي تثنوا على الله بما يستحقه سبحانه وتعالى، فهو أهل الثناء والمجد وأحق ما قال العبد. تمام؟ وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، يعني أن تسير إلى الله راغبا وراهبا. تمام؟ يدعون ربهم رغبا ورهبا، إلا أنه في حال الصحة يغلب جانب الرهبة والخوف، لأن الإنسان إذا خاف وهو صحيح تحرك للعمل، وإذا مرض غلب جانب الرجاء، لأن الرجاء في حال المرض إذا غلب غلب حسن ظن العبد في ربه، فيلقى العبد ربه على صورة يحبها الله منه، إذ يقول ربنا أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن ظن أن الله سيجبره سيفعل به ذلك، ومن ظن أن الله سيخذله سيفعل الله به ذلك. اللهم إنا نسألك أن تحسن ظنوننا فيك يا رب العالمين. قال: وأن تخلط الرغبة بالرهبة، وتجمع الإلحاف بالمسألة، وتجمع الإلحاف بالمسألة. بعض الناس اللي هم يعني عندهم اهتمام بقضية القلوب ونحو ذلك، كان لهم كلمة، وهذا قد تجد له ظلا مثلا في كلام الإمام ابن القيم وفي كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وفي نحو ذلك، يقولون: الإنسان ينبغي عليه أن يتعامل مع الله معاملة الصبي مع أبيه. واضح معي؟ الولد الصغير لما بيطلب من أبوه جنيه مثلا بيقول له: طيب إن شاء الله ما فك. هو يقصد أبوه يقصد إيه؟ أما يفك من البيت خالص يعني، تمام؟ يهرب يعني. واضح معي؟ الولد بيعمل إيه؟ بيبك، يقعد رفص، واخد بالك، ويضرب برجليه الأرض. لأن كما درستم في علم النفس قديما، إن كنتم درستم يعني، التأجيل عند الطفل معناه المنع. الطفل ما عندوش حاجة اسمها الغايات دي، ما هيش معروفة في ذهن الطفل. التأجيل عنده معناها المنع يعني. بكرة يعني معناها إيه؟ إنك بتوزعه يعني. كان الصديق رضي الله عنه يقول: فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. الإلحاف يعني إذا طلب العبد من ربه ولم يرى الجواب سريعا يبكي ويلح، يبكي ويلح على الله. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين، الخشوع هنا معناه الخوف، يعني وكانوا منا خائفين. لأن الخشوع يأتي في القرآن على خمسة معاني، يأتي بمعنى الخوف كما هو في الآية هذه، ويأتي بمعنى سكون الأعضاء عن الحركة، والذين هم في صلاتهم خاشعون، أي ساكنوا الأعضاء لا يتكلمون. ويأتي بمعنى الجمود، واضح معي؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني جافة جامدة صلبة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. واضح معي؟ وله معنيان لعلي أذكرهما الآن. قال: ولما حضرته الوفاة، أي لما حضرت الصديق الأكبر الوفاة وعاهد إلى عمر، دعاه فوصاه بوصيته، وأول ما قال له اتق الله يا عمر. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله بن عمر: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، يعني من اتقى الله وقاه الله. يعني قلنا التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تكره وقاية، ده تعريف التقوى في اللغة، يعني أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية. مثلا الناس الآن يتقون مثلا حر الصيف بالمراوح، بالمكيفات، بالماء البارد، تمام، يتقون المرض بالعلاج، تمام، يتقون الجوع بالطعام ونحو ذلك. واضح معي؟ فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، أي مانعا، وهي في الشرع أن تجعل بينك وبين مساخط الله وغضبه وقاية، يعني التعريف الشرع هو التعريف اللغوي. قال: فإنه، قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، يعني من أقرض ربه أي تصدق كافأه الله، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. شوف وصايا السلف. واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه، يعني لا بد لك من لقاء الله، فخف هذا اللقاء، لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. اسمع وصية عمر ابن عبد العزيز: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها، ولا يسيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. الذين يعظون بالتقوى كثير والعاملون بها قلة. جعلنا الله وإياك من المتقين. وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها من أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله عليها وأوجب لنا ولك ثوابها. كلام السلف كده كان مختصر ومفيد. والتقوى كما هو معلوم هي من أعمال القلوب، التقوى عمل من أعمال القلب. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده عمل قلب مش عمل جوارح يعني. وقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. والتقوى هنا في الحديث في الآية دي على وجه الخصوص معناها التوحيد والإيمان، تمام، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتوحيد الخالص. وفي الحديث القدسي الصحيح قال الله عز وجل، الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح، قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال الحافظ زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه الفز المبارك جامع العلوم والحكم، قال: وفي هذا الكلام، أي وهو يعلق على هذا الحديث اللي هو حديث القدس هذا، قال: وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب، لأن ده عمل قلب مش عمل جوارح. قال فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح. إذا بر القلب واتقى برت الجوارح، لأن القلب بالنسبة للجوارح كالملك بالنسبة للأعضاء، الجوارح خدم له وحشم تصدر عن أمره، والقلب هو سيدها، هو سيدها وهو المتحكم فيها. قال وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب. إذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى صدره سلاسة، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وهو يشير إلى صدره، أي مكان التقوى القلب وليس الجوارح. واضح معي؟ والتقوى تأتي في القرآن كما يأتي الخشوع سواء، تأتي على خمسة معاني. التقوى لها في القرآن أخذنا خمسة معاني. المعنى الأول، تأتي التقوى بمعنى الخوف والخشية، ومنه قول الرب جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا ربكم يعني خافوا ربكم، واضح معي؟ واخشوا ربكم. وتأتي التقوى بمعنى العبادة، بمعنى العبادة، كما قال الله جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فاتقون هنا يعني فاعبدون، واضح معي؟ وتأتي التقوى أيضا بمعنى الإقلاع عن المعصية، الإقلاع عن المعصية، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، يعني وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله فلا تأتوا البيوت من ظهوره. واتقوا الله، فمعنى واتقوا الله في الآية يعني لا تأتوا البيوت من ظهورها كما كانوا يأتونها، واضح معي؟ فتأتي بمعنى الإقلاع عن المعاصي، واضح معي؟ المعنى الرابع، تأتي التقوى بمعنى التوحيد، وهو في الآية التي مرت معنا: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي امتحن الله قلوبهم للتوحيد الخالص. وتأتي التقوى بمعنى الإخلاص، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي من إخلاص القلب، وما قر فيه من الإخلاص والتقوى والمراقبة حمل الجوارح على فعل المأمور وترك المحظور، واضح؟ التقوى تارة تضاف إلى اسم الله عز وجل، يأتي هذا في القرآن، تضاف التقوى إلى اسم الله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله. فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا مساخطه وأسباب غضبه، تمام؟ وهذا أعظم ما يتقيه العبد. اتقوا الله يعني اتقوا أن تقعوا في مساخط الله عليكم، واضح معي؟ وهذا هو أعظم ما يتقي العبد، ومن ذلك ينشأ العقاب الدنيوي والأخروي. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى يعني هو أهل لأن يتقى، هو أهل لأن يتقى. يعني أهل لأن يتقى يعني أهل لأن يخاف جانبه سبحانه وتعالى، واضح معي؟ ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكان العقاب، تضاف إلى العقاب أو إلى مكان العقاب كالنار، أو إلى زمان العقاب كيوم القيامة. قال تعالى: واتقوا النار. ده إضافة التقوى إلى العقاب، واتقوا النار يعني خافوا النار، تمام؟ وقال تعالى: واتقوا يوما، أضافها إلى الزمان يعني اتقوا ما يكون في هذا اليوم، واضح معي؟ وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير التقوى على سبل كثيرة. فقال عمر ابن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترضه الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. ثاني، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. تمام، يطلع أبو علي يصلي الظهر، واخد بالك معايا، ويقعد على سلم الجامع يفضل يلف السجاير وعفر طول النهار، ولا خلاص احنا الحمد لله ادينا ربنا ايه حق. تمام، واي حريم مع الدين يبص عليهم، واخد بالك، بيتعامل بالربا، بيرتشي، حرامي، مدخن، فاسق. تمام، لا دي مش تقوى، انك تصلي وتصوم وتقوم الليلة وتخلط فيما بين ذلك، لا دي مش التقوى. امال ايه التقوى؟ قال تقوى الله ترك ما حرم الله واداء ما افترضه الله، هي التقوى، وده ابسط تعريف واصح تعريف له. تمام، التقوى هي ايه؟ فعل المأمور وترك المحظور. فمن فعل ما امره الله وترك ما نهاه الله عنه فهو سيد من سادات المتقين. لان بعض اخواننا اللي هم يعني احيانا بيخطبوا، واخد بالك، وعندهم شيء من التقعر، لا سيما في مثل اللي هم بيهتموا بالكلام في النواحي القلبيه شويه يعني. تمام، او بالقراءه لمن يعتني بهذا الباب، عندهم شيء من الاسراف والغلو فيها في الكلام في مثل هذه المعاني، الاخلاص، التوبه، التقوى، المراقبه، واخد بالك معي. لما تيجي بقى تكلم بقى يبدا ينقل لك كلام الغزالي بقى والقصص اللي هي ملهاش نهايه دي بقى، ولو حصل يبقى الاخلاص محتاج الى اخلاص، ولو كان يبقى اخلاص الاخلاص محتاج الى اخلاص، اخلاص الاخلاص، لحد ما توصل المحل، واخد بالك. كلام ده اخواننا كلام يعني جلد النفس، هذا كلام باطل. الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وما امر الله بحكم الا وهو في مقدور الناس، ما امرك بشيء الا وهو في مقدورك وسهل ان تفعله. تمام، تسمع بقى كلام بعض الوعاظ المعاصرين يقول لك التقوى انت كده انت راح في داهيه كده، واخد بالك، ويسود الدنيا امامك، ويسود الدنيا امامك. العلماء الانسان كلما ازداد علمه بالله وبكلام الله كلما المساله كانت عنده اوضح واسهل. يعني زي ما احنا كده بنقول في ايه، في كلام الدنيا كل ما تعله ترتاح، لما تروح تتكلم مثلا فراش ولا عسكري بخلاف ما تكلم مثلا الباشا، واخد بالك معايا، ولله المثل الاعلى، كل ما تعلى في ترتاح. فكذلك كل ما تعلو في الكعب في العلم عند العلماء تجد الكلام سهل، سهلا وسلسا، واضح معي. السلف قالوا التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، بس هذه التقوى. تقوى بقى الكلام بقى اللي هم يقولونه مما يدور في القلب ويختلي، الكلام ده كله كلام صعب. كان شيخنا ابن عثيمين يقول ما وفقك ولا حملك على انك تتوضا وتقوم وتذهب للمسجد وتفعل الصلاه، الله اكرم من ان يوفقك ان تفعل هذا ويرده عليك. ما دام انه اعانك لان تاتي الى المسجد سيقبل منك هذه الطاعه. هو ده حسن الظن يا اخواننا في الله، هو ده حسن الظن في الله. مش يفضل يتوضا 3 ساعات ويصلي الفرض 5 ساعات وفي النهايه يقول لك والله مولانا انا حاسس انه مش مقبول. ليه؟ انت صليت الظهر كم مره؟ يقول لك والله صليت الظهر 10 مرات، كل مره بحس اني نسيت ركعه نسيت سجده. يصلي ساعتين يصلي الظهر وفي النهايه الظهر مش مقبول، امال انت هيقبل امتى بقى؟ انت اترك العباده خالص لان رفع عنك التكليف. تمام، المساله سهله، سهله سلسه. المشقة، يقول ابن القيم، المشقة التي هي بمعنى الحرج موضوعة في الإسلام، ما في حاجة اسمها عبادة مستحيلة. الإخلاص، التقوى، المراقبة، كل المعاني اخوانا معاني سهلة جدا أن تتحقق في النفس، لأن الله أمر بها، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فمن ادعى أن الله كلفه ما لا طاقة له به فهو كذاب. دي معاني سهلة جدا أن تتحقق. تسمع من بعض الخطباء بقى ان التقوى دي يعني كان كانها خلق في الاحلام، يعني كان فتره من الفترات في ايام السلف وما كان بعد ذلك ولن يكون. ليه يعني؟ ليه يعني؟ اهل التقوى موجودون في كل زمان وفي كل مكان. وهذه عبادات سهل أن تتحقق، سهل جدا أن تتحقق. قال: ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترضه، فمن رزق بعد ذلك خيرا، يعني بعدما فعل المأمور وترك المحظور إن جاء خير بعد ذلك فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. تمام، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. طب الجماعة اللي هم خلطوا في مسألة الأحداث والثورة والحزبية والمهلبية والكلام ده، عملوا بطاعة الله على نور من الله، ولا عملوا بزعمهم بطاعة الله على هوى أنفسهم؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، كما قال تعالى: يهدون بأمرنا. تمام، يهدون بأمرنا، يهدون الناس، يدلونهم على الله بكلام الله وكلام رسول، مش بكلام نحن ولا بأهوائنا، يهدون بأمرنا أي بكلام الله. أن تعمل بطاعة الله على نور، أي على هداية الأدلة، على هداية الأدلة، لا تتحرك إلا بدليل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وأن تترك معصية الله على نور من الله، لأن الذي يقول هذا حرام وهذا حلال هو الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال أبو الدرداء، قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هي الطاعة، هي التقوى. وقال معاذ بن جبل إمام العلماء رضي الله عنه، قال: ينادى يوم القيامة: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب عنهم ولا يستتر. قالوا له: من المتقون؟ يعني طلاب معاذ يسألونهم: من المتقون يعني؟ فقال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة، يعني لم يشركوا وعبدوا الله وصرفوا الطاعة له. قال ابن عباس: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفونه من الهدى، يرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال الحسن البصري: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. ده تعريف التقوى. وقد أثنى الله على أهل هذه الطاعة ثناءات عديدة جدا في القرآن، فوصفهم الله عز وجل بصفات كثيرة جدا تدل على ما هم عليه من الخير. فقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما لهؤلاء عند الله؟ قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ما لهؤلاء عند الله؟ قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والذي يتتبع آيات القرآن يرى أن الله جعل التقوى باختصار كده سبب لخير الدنيا وسببا لخير الآخرة. قال الله جل وعلا مبينا أن التقوى هي سبب الغنى، سبب سعة الرزق، سبب تفريج الكرب والضنك في المعيشة. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبين الله أن التقوى سبب لتسهيل الأمور وتيسيرها وفتح الأبواب المغلقة الموصدة بفضل الله عز وجل. فقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبين أن التقوى سبب لحصول المخرج من كل كرب وبلاء. فقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بل جعل الله التقوى سببا لمغفرة الذنوب وسببا لرفع الدرجة في الجنة. فقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، يعني يغفر ذنوبه، ويعظم له أجرا، أي يرفع درجته عند الله في الجنة. هذا كله للتقوى. بل ذكر الله أن التقوى هي سبب إنارة القلب، سبب إنارة القلب. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذا اتقى العبد ربه جعل الله له نورا. التقوى هي سبب العلم الذي يفرق به الإنسان بين الحق والباطل، بين الظلام والنور، بين الهدى والضلال. قال الله جل وعلا ويجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم علما تفرقون به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. واضح معي؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والله جعل التقوى سببا لمحبة الله للعبد. قال إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، وجعلها سببا لولاية العبد لربه وأن العبد يكون من أولياء الله. قال إن أولياؤه إلا المتقون، إلا المتقون. التقوى سبب لمعية الله للعبد. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا. واضح معي؟ التقوى سبب النصر والتمكين في الأرض. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. سبب العز والنصر، فاتقوا الله، نصركم وأنتم أذلة، يعني وأنتم قلة، بسبب التقوى فاتقوا الله. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة مردفين. بلى، إن تصبروا وتتقوا، إن تصبروا وتتقوا، اشترط إيه؟ الصبر والتقوى. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. واضح معي؟ التقوى هي سبب كل خير. التقوى هي سبب الحفاظ على الأجيال القادمة. النهاردة الدنيا كلها مشغولة في يا ترى المستقبل كيف يكون، والأولاد والوضع المظلم القاتم الذي يعيشه الناس هذا، والناس عندهم نظرة تشاؤمية إلى غير هذا. الله عز وجل بيّن لك السبيل الذي تأمن به على أولادك والأجيال من بعدك. فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. التقوى سبب للتوفيق للعمل الصالح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. التقوى سبب لقبول العمل، سبب لقبول العمل، يعني إذا أردت أن يتقبل الله منك العمل الصالح الذي تقدمه اتق الله، اتق الله عز وجل، إذا أردت أن يتقبل الله منك العمل اتق الله. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى سبب للنجاة من النار ودخول الجنة، سبب للنجاة من النار ودخول الجنة. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. التقوى سبب باختصار للفوز بالجنة من أقر طريق. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى آخر الآيات. واضح معي؟ فالتقوى هي سبب كل خير، هي سبب كل خير. وكما قال القائل: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. الذي يتقي ربه هو السعيد. واضح معي؟ لكن إزاي تكتسب التقوى؟ احنا قلنا إن بعض الفشلة من الوعاظ يسودون الدنيا أمام المستمع. واضح معي؟ لكن قلنا هذه عبادات سهلة لأن الذي كلف بها الله عز وجل. فإذا كانت التقوى سهلة، الإنسان كيف يحصلها؟ كيف يصل الإنسان لدرجة التقوى؟ الجواب: تكتسب التقوى أولا بالعلم. هذا أول سبب لتحصيل التقوى، بالعلم. إيه يعني العلم؟ العلم بأسماء الله وصفاته، يعني أن تدرس أسماء الله وصفاته وتتعرف على معنى كل اسم وكل صفة، وتتعبد لله بموجب كل اسم وكل صفة بما يناسبه. وده أوسع أبواب العلم على الإطلاق في شرائع السماء كلها. تمام؟ هذا أوسع باب وأشرف أنواع العلوم على الإطلاق. تمام؟ وما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن كما قال أهل العلم: العلم يشرف بشرف معلومه. العلم يشرف بشرف معلومه، يعني العلم يرتفع بقدر متعلقه، يعني على حسب المتعلق في هذا العلم يكون قدر العلم. وهل هناك أحد أو شيء أعظم من الله؟ قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله سبحانه وتعالى. فكما أنه لا يعدل الله أحد، فكذلك لا يعدل الكلام عن الله كلام. واضح معي؟ فالعلم بأسمائه وصفاته. يعني إيه العلم بالأسماء والصفات؟ نعمل دراسة مستفيضة للأسماء والصفات، نجيب الاسم نعرف معناه اللغوي، نعرف معناه الشرعي، إيه أدلة هذا الاسم، إيه العبادة اللي مفترض نتعبد بها لله من هذا الاسم، إيه الدعاء اللي مفترض ندعو الله به من هذا الاسم، دعاء عبادة أو دعاء مسألة. تمام؟ كيف ندعو دعاء العبادة من هذا الاسم، وكيف ندعو دعاء المسألة من هذا الاسم نفسه، نعرف المسألة إزاي. ده أشرف أنواع العلوم على الإطلاق. واضح معي؟ يبقى العلم بأسماء الله وصفاته. ولذلك كثيرا ما يقرن الله تعالى الأمر بالتقوى ببعض أسمائه وصفاته، كما في قوله: واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله إن الله سريع الحساب، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ها؟ ده قرن للتقوى بالأسماء وقرن للتقوى بالصفات. معنى الآيات دي إيه؟ معناها أنه يجب عليك أنك تلتفت لمعاني الأسماء والصفات دي، لأن الصفات والأسماء دي مش موضوعها هكذا عبثا، موضوعها لتعرف المعنى وتعرف كيف تتعبد لله من هذا الاسم ومن هذا الصفة. ده أشرف ما في القرآن كله وأشرف ما في شرائع السماء كلها. فمن ازداد علمه بالله وأسمائه وصفاته ازدادت تقواه وخشيته لله عز وجل. ولذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن عائشة قالت: صنع رسول الله أمرا فترخص فيه. صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الشيخان في الصحيحين، صنع رسول الله أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. تمام؟ فمن عرف الله بأسماء وصفاته عرف أنه أهل التقوى، فيجب عليه أن يتعلم ما أمر الله به حتى يتقي. قال عون بن عبد الله رحمه الله: تمام التقوى أن يبتغي علم ما لم يعلم منها إلى علم ما علم، يعني أن تتقي الله فيما علمت فيعلمك الله. وقال معروف الكرخي: إذا كنت لا تحسن أن تتقي، إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك المرأة ولم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك، يعني قاتلت الحاكم يعني وولاة الأمور يعني، وقد أمر الله بكسر السيوف ولزوم البيوت. يبقى التقوى يعني إيه؟ معنى كلام معروف الكرخي معنى إيه؟ معناه إنك تتقي مواطن الفتن دي. تمام؟ مش تقف على النص يا بقى ومسك اللي عملت تلفين فيها واللي رايحة واللي جاية وتقول والله الواحد مش عارف الفتنة صعب، ما أنت أوردت نفسك موارد الفتن. لا، لا ترد موارد الفتن. السبب الثاني أو الطريقة الثانية التي يحصل بها الإنسان التقوى الدعاء. الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والحديث رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجة وهو عند مسلم. وكان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والحديث عند مسلم في الصحيح. تمام؟ وقال النبي لمعاذ بن جبل كما عند النسائي بسند صحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. اتق الله حيثما كنت يعني في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه، كما كان النبي يقول في دعائه: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني في السر في الخلوة وفي العلانية أمام الناس. واضح معي؟ وخشية الله في الغيب هي من المنجيات، وهي من الأسباب التي تعين على خشية الله في العلانية. والذي يعين على خشية الله في السر الإيمان بأسماء الله وصفاته. نرجع تاني للأسماء وصفاته. تمام؟ نحو السميع، البصير، العليم، الرقيب، الحسيب، عالم الغيب والشهادة. لما الإنسان يعلم أن لله أسماء بهذه الصيغ هذه، يعلم أن السميع يشتق منه صفة السمع، وسمع الله محيط. تقول عائشة كما في الصحيح: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله إن المجادلة لفي بعض الغرفة ركن البيت، تكلم رسول الله يخفى علي بعض حديثها سمعها الله من فوق سبع سماوات. تعرف أن الله يسمع. البصير صاحب البصر النافذ، ها، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى. العليم يعلم كل شيء. الرقيب: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. واضح معي؟ كل هذا يعين على خشية الله، وأن الله مطلع على سريرة العبد وعلانيته. إذا استحضر العبد ذلك في الخلوات ترك المعاصي في السر، وأعانه الله على ترك المعاصي في العلن. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وكان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. هو ذا الزاهد، هو ذا الزاهد، مش الزاهد اللي بقى لابس المرقع، الزاهد الذي قدر على المعصية وتركها مخافة لله، هو ذا الزاهد. تمام؟ وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربك، بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه، يعني واعلم أنك لا تخفى عنه، يعني ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره. قال: فليعظم منه حذرك وليكسر منه وجلك. وقال أبو الجلد أو أبو الجلد: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك ما بالكم تستترون بالذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. وكان الإمام أحمد يكسر أن يمتثل بهذه الأبيات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وبهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنهم، وأوصى أبا سعيد بالتقوى: اتق الله حيثما كنت. وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم ينتقل بنا الإمام إلى نقلة أخرى ضخمة جدا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي التحذير من البدع وأهلها. نعرف ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله وأهل السماء وأهل الأرض أني أحبكم في الله، وأنا والله أحبكم جميعا في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما بهذا الحب في الدنيا وفي الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسألكم الدعاء: أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم التقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: سؤال: ماذا لو اعتدى ولي الأمر على العرض؟ ماذا لو اعتدى ولي الأمر على العرض؟ واضح معي؟ والله أخوانا، كلام السلف في المسألة ذكره الإمام الأجري في الشريعة، وذكره الإمام النووي أيضا، وقال بنفس كلام الأجري الذي ذكرناه قديما، الذي ذكرناه قديما. ويعني لما وجه بعض أهل الفضل والعلم من المعاصرين في المسألة وقال: لا، العرض يخص، لأن العرض ورد بنص. أي نص؟ النص: من قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون مال فهو شهيد. فالنص واحد، لكن سل الله العفو ثم سله الجنة، سل الله العفو ثم سله الجنة. قلتم أن قول عمر رضي الله عنهم في منع المتعة في الحج مردود لا يعمل به، لأنه مخالف القرآن والسنة. فما نصيحتكم لأخ يرد عشرات الأدلة من القرآن والسنة في بعض المسائل كالخروج والحزبية والديمقراطية لقول الشيخ من الشيوخ؟ وهل يهجر هذا الأخ إن أصر بعد النصح؟ والله الجواب المفصل على هذا الكلام إن شاء الله، وعلى مدار 4 دروس هنبدأ إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله، الرد المفصل على الرجل المسؤول عنه في هذا السؤال، هنبدأ إن شاء الله على مدار 4 لقاءات في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع. الأمة ردت قول الصديق، وردت قول عمر، وردت قول عثمان، وردت قول علي، وهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا الله باتباعهم وجعل اتباعهم دينا وشرعا، رددنا أقوالهم. ولو اتفقوا 4 على مسألة خالفوا فيها النص نرد كلام 4 الخلفاء ونأخذ بالنص. أفا يكون من الدين أن نرد كلام الله لكلام شيخ أو لكلام شخص؟ هذا كفعل اليهود الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. اليهود اتخذوا الأحبار، والنصارى اتخذوا الرهبان. فاستنكر عدي بن حاتم وقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ فقال رسول الله: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يحفظنا وإياكم من الخطل وسوء القول والعمل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.